بها وبحكمها. إذن عشر رباعات معلومات الحرم هذا اللفظ من قبل القرآن الكريم. وكذلك الحكم الذي تضمنه هذا النص، ما هو الحكم؟ وهو أن التحريم لا يكون إلا بعشر، فنسخ بماذا؟ بخمس. إذن نسخ هنا اللفظ ونسخ الحكم معا. هذه أقسام. فإنه نسي الأكل والشرب، وهذا كما قال قائل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها نور بوجهك يستضاء به، وفي حديثك من أعقابها حال. فالإنسان عندما ينشغل بشيء فإنه ينسيه أكل وينسيه الشرب وينسيه النوم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو أرجح الأقوال، لأنه يدل على رفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ويليه في القوة القول الذي قبله. وأما القول الثالث الذي يقول بأنه كان يطعمه الله تعالى من طعامه في الجنة فهو قول ضعيف. والمقصود عندنا أن الوصال من الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم نريد مثال ثالثا الوصال للخصوصية. نعم، نعم، على قول من يقول بأن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على الخصوصية هنا ايش هي؟ ما الدليل؟ هو لا نريد دليلا. لا نريد دليلا على الخصوصية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفي رواية لأم سلمة أنها لما رأته يصلي قالت ألست قد نهيتنا عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين الركعتين قد شغلني عنهما وفد عبد القيس جاء وفد فشغله صلى الله عليه وسلم عن صلاة ركعتين بعد الظهر فقضاهم عن صلاة العصر. نريد مثال آخر. كان بدون في أي مكان؟ ما الدليل؟ ما الدليل على لو هذا؟ يعني عندك مثال آخر؟ نعم، التهجد في الليل هذا مشروع للناس جميعا. نعم، هناك من يقول بأن صلاة الليل مفروضة عليه، كانت مفروضة في الأول على أمة كلها ثم نسخ فرضها على الأمة وبقي في حقه صلى الله عليه وسلم على قول في ذلك. والمقصود عندنا هو أن الفعل الذي ظهر فيه وجه القرب إلى الله عز وجل إذا اقترن بدليل يدل على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم نسميه بماذا؟ بالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يظهر فيه دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة كلها، أو ظهر فيه الدليل على أنه للأمة كلها. إذن فإن أن الأفعال التعبدية النبوية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما دل الدليل على خصوصه بالنظام، والثاني تمام. ونك يتابع كلام مؤلف ريش في هذا الباب؟ قال صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه الحرمة والطاعة. انتبه، فعل صاحب الشريعة وليس فعل غيره، لأن فعل غيره ليس حجة. قال إما فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه الحرمة والطاعة أو لا يكون. تمام، ينقسم فعل صاحب الشريعة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول أن يظهر فيه جانب تقرب إلى الله عز وجل، ثاني ما لا يظهر فيه ذلك، هذا نسميه الذي ظهر فيه وجه الطرب نسميه، والذي نظر فيه وجه الطرب إما أن يكون جبلة وإما أن يكون عادة. الجبلة إن شئت فعلت ذلك الفعل فيها، وإن شئت لا تفعل، إن شئت فعلت وإن شئت لا تفعل، هو مباح. الأفعال الجبلية ما هو حكمها؟ مباح. ولكن قد يظهر فيها ما يدل على استحباب هيئتها، على استحباب هيئاتها، قد يدل الدليل على استحباب فعل هيئتها مثلا. لا تفعل الجبلة. نعم كالنوم مثلا، فالنوم يستحب أن يكون على اليمين، وأن يكون على الوضوء، وأن يذكر فيه العبد الأذكار النبوية التي كان من فضل فعلها، لأن ظهر فيها جانب يستحب فيه ماذا؟ القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماشي بالفعل نفسه، ماشي بالفعل جبلي، وإنما باش بالهيئات ديالو، وكذلك الأكل، وأن يكون باليمين، وأن يكون مما يليك، وأن يكون سهمية، وأن يجلس الإنسان الجلسة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها. لكن هنا الحكم الشرعي الذي هو الاستحباب ليس في ذات الفعل، وإنما في هيئته. إذا الأفعال الجبلة لا حكم لها في ذاتها، لا حكم لها شرعي في ذاتها، بل هي إيش؟ مباحة. إن شئت كل وإن شئت لا تأكل. ولكن الذي يستحب بها ما هو؟ هو الهيئة. تمام. وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة، كما إذا أشرف الإنسان على الموت ولو لم يأكل لمات، أنا يصير العقل واجبة. أما الأفعال العادية، فهي مستحبة بجنسها لا بعينها، مستحبة بجنسها لا بعينها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا، ويلبس عليه الصلاة والسلام رداء، ويتعمم، وكذلك كان أصحابه. فنحن مطالبون كذلك بهذا اللباس، هذا لباس عادي ولسنا مطالبين به. لماذا؟ لأنه عادي وليس تعبدي. لكن ما المطلوب في هذا اللباس؟ المطلوب هو شو الجنس، هو أنه لا بد أن تستر عورتك، ولا بد أن تلبس لباسا يجملك، يجعلك جميلا وذا مروءة في الناس. إذن هي مستحبة باش بجنسها لا بعينها. لا يقول نقائل اليوم أنا أريد أن ألبس ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يلبسه الصحابة، ثم يخرج على الناس بإزار ورداء وعمامة ويمشي في الشارع، وهذا لباس الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتج بهذا الحجة. هل حجة هذه صحيحة؟ هذه حجة باطلة. حجته اللقافية بأنه أنا اقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة. نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، نهى عن ذلك. أنت تقول تريد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسول نهاك عن هذا العمل، نهاك عن هذا. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يخالف الناس في لباسه، لا ينبغي الإنسان أن يخالف الناس في لباسه. علاش؟ لأن اللباس عادة، فينبغي أن تشارك الناس في عادتهم حتى لا تدخل في النهي، حتى لا تدخل في النهي. ما هو النهي؟ النهي عن لباس الشهرة، عن لباس الشهرة. ولباس الشهرة وكل ما يميزك عن الناس حتى يشير الناس إليك بالأصابع، حتى يشير الناس إليك بالأصابع. ولذلك ترى بعض الشباب يغلطون في هذا الباب، فيقرؤون زيا ما في الشريعة ويريدون أن يتزيوا به ويخالفوا الناس في عادته، ويخالفوا الناس في عادته، فيكونون قد وقعوا في النهي، قد وقعوا في النهي، أي قد وقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى الصحابة، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون اللباس الذي ذكرنا، الإمامة والإزار والرداء، لكن عندما فتحوا البلدان هل بقوا على لباسهم؟ لا، بل لبسوا ما كان الناس يلبسون. حينما يدخلون على بلد ما ويرون فيه لباس معروف جاري به العمل، لكنهم يلبسون ذلك اللباس الذي عليه البلد، ولا يبقون على لباسهم الذي كان عليهم، الذي كانوا عليه من قبل، فيمنع هذا الامر. طيب، فلذلك نقول لباس النبي صلى الله عليه وسلم وسكن النبي صلى الله عليه وسلم ومركوب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من باب ماذا؟ باب العادات، ليس من باب العبادات، من باب العادات وليس من باب العبادات. يعني تقول لا بد أن أبني بيتا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أمتار، لا أنا لا أزيد على خمسة أمتار، لا، النبي كان يلبس نعلا من الشعر، أنا ألبس نعلا من الشعر، ثم يبحث عن الشعار في الشرق والغرب حتى يلبس. وإذا لم يكن شعر هنا، هذا كله من الأغلاط، هذا كله من الأغلاط ومن سوء الفهم. إذن عندنا الأفعال غير التعبدية، إما أن تكون جبلية حكمها شو، حكمها الإباحة، ولكن هيئتها استحب، أي الهيئة التي كان الصحابة يفعلوا بها أفعال الجبلة تصير مستحبة. أفعال العادة مستحبة لي لا لعينها، تمام. أما الأفعال التعبدية فما دل الدليل فيه على الخصوص فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يدل الدليل فهو عام لنا. طيب، قال فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، تمام، لم تقل نعم. وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيثمر على الوجود عند بعض أصحابنا. نعم، طيب، هذا الفعل الذي خلا من دليل الخصوص ما هو حكمه؟ حكمه في أقوام ثلاثة: الفعل التعبدي الذي ليس فيه دليل على الخصوص في حكمه أقوام ثلاثة للعلماء، في حكمه بالنسبة إلينا وبالنسبة له صلى الله عليه وسلم أقوام ثلاثة. القول الأول الوجوب، القول الثاني النذر، القول الثالث الوقف. إذن الأفعال التعبدية الخالية من دليل الخصوص حكمها فيه كم؟ أقوال ثلاثة: الأول، الثالث الوقف بالنسبة لنا وبالنسبة للقاضي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل في حقه الفعل في حقه إذا لم يحصل البلاغ إلا به يكون واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، هل الفعل تعبد لما فيش خصوصي إذا لم يحصل البلاغ إلا به ماذا يكون بالنسبة للمصادمة؟ يكون واجبا قولا واحدا. لماذا كان واجبا؟ لأن البلاغ واجب عليه والبلاغ لا يتم إلا بالفعل، فصار فعله لا بذاته ولكن من حيث أنه واجب عليه أن يبلغه. أما إذا كان الفعل قد دل دليل على حكمه واش هو الوجوب ولا هو الاستحباب فلا يكون تعظيما بالنسبة إليه لا يكون واجبا. طيب إذا استثنى هذه الحالة بالنسبة للنظر وش هي الحالة؟ وهي الفعل الذي لا يحصل البلاغ إلا به فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحال. أما الأحوال الأخرى فنحن معه فيه، سواء الأقوال الثلاثة تقال في حقنا وفي حقه، وهي الوجوب الاستحباب الوقف. أما الذين قالوا بالوجوب فقد استدلوا بالآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجود دلالة هذه الآية على الوجوب أن الله تعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، إن كنا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا ممن يؤمن باليوم الآخر ويذكر الله كثيرا ونحن كذلك، إذن فنحن مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه الحوض، أنه لا حوض، هذا الدليل من قال بش بالوجود. أما دليل من قال بالاستحباب، دليل من قال بالاستحباب هو أن الأصل في ترك الفعل عدم العقوبة، الأصل في ترك الفعل عدم العقوبة. لماذا؟ لأن الأصل هو براءة الذمة، وبمعنى الأصل هو براءة الذمة فلا يمكن أن نوجب شيئا إلا بدليل، لا يمكن أن نوجب شيئا إلا بدليل. فيبقى إذن الفعل النبوي نحن مطالبون بفعله على وجه الندب، لأن الذي قال بالوجوب يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو براءة الذمة ولم يأتي دليل قوي ينقض هذا، فإن دليل قال بالاستحباب. أما القول الثالث ما هو؟ هو الوقف، والذين قالوا بالوقف حملهم على ذلك الورع، قالوا نحن نفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسأل أهو واجب أم هو مستحب. والقول بالوقف في الحقيقة هو قول بعيد عن القولين السابقين، لكيف نتوقف والقضية هنا إما واجب وإما مندوب، وهناك فرق بين المندوب وبين واجب، أن الواجب يترتب الإثم والعقاب على تركه، والمستحب لا يترتب على تركه عقاب ولا إثم، والواجب أكثر أجرا، الواجب أكثر أجرا من المندوب. لذلك هناك فرق شاسع بين القولين، فالتوقف إذن يكون قولا بعيدا. والراجح في الحقيقة هو القول بالاستحباب، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يظهر دليل على حكمها، أما ما ظهر الدليل على أنه واجب فهو محمول على الوجوب، وما ظهر أنه مستحب فهو محمول على قرينة الوجوب وخالا من قرينة الاستحباب. إذن مبحثنا هنا في ماذا؟ في الفعل الخالي من الدليل على الوجوب ومن الدليل على هذا. وفيه هؤلاء الذي فيه الأقوال ثلاثة، والأرجح أنه ليس واجبا وإنما هو مستحب. وذلك كفعله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان يستاك، كان صعصم إذا دخل بيته يستاك. هذا فعل نبوي دل على ماذا؟ على الاستحباب. هذا فعل النبوي دل على استحباب والاستحباب استحباب السواك. إذا الفعل النبوي الذي لم يدل دليل على وجوبه ولا على استحبابه ما هو حكمه؟ حكمه الاستحباب، فمن فعله فهو مأجور ومن تركه فلا عقوبة عليه. ثم قال فليحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، عند بعض أصحابنا يحمل على الوجوب عند بعض أصحاب الشافعي. نعم. ومنهم من قال يتوقف فيه، ومنهم من قال يتوقف دون معنى للتوقف. نعم. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيشمل على الإباحة. أما إذا كان الفعل لم يظهر فيه وجه القربة ولا وجه الطاعة فهو مباح، فهو مباح، لكن إذا كان عاديا فهو مباح بعينه لا بجنسه، وإذا كان جبلة فهو مباح بذاته ومستحب بهيئته. تمام. ثم قال انتهى. إذا نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. مثلا إيه؟ أو يعني وهذا فيه إشكال بعض الناس ليس سنة الله صح. وبالحقيقة في اللباس إذا كان اللباس خاصا بالكفار أو فيه أو رمز أو رمز إلى ديانتهم فهذا لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين والمتشبهات، ولكونه صلى الله عليه وآله وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا إذا كان هذا اللباس خاصا بالكفار لكونه يرمز إلى ديانتهم أو لكون هذا اللباس فيه انحلال وفيه تحديد للعورة أو كشف لها فهذا لا يجوز استعماله ولو كشف الناس ولو فشى لا يجوز استعماله. وأما ما ليس كذلك مما هو من لباس العادة هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه إذا كان من لباس العادة. فننظر إلى هذا اللباس، هذا اللباس مثلا لباس الذي يرسم عليه الصليب، لأن الصليب هذا يرمز إلى ديانة النصارى، أو تكتب فيه النجمة السداسية هذا لا يجوز لبسه. لماذا؟ لأن فيه أيوة تماما. وحتى هذا الصليب نفسه مثلا لو لم يكن فيه تعظيم لديانتهم لكان مباحا، صار مباح لا شيء فيه، ولكن إذا كان فيه رمز إلى تعظيم ديانتهم وتعظيم طريقتهم فهنا يحرم. وهكذا اللباس إذا كان هذا اللباس مثلا فيه تحديد للعورة هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من جهة أخرى. ولكن إذا كان غير لباس عادي ليس فيه تحديد للعورة ولا انكشاف لها ولا فيه رمز إلى ديانتهم وباطلهم فلا حرج، لا حرج أن يلبسه الإنسان، ولا يكون الإنسان هناك متشبها بالكفار. مقرون بعبادة هذا قد اختلف العلماء فيه، فعل الجبلة الذي يقرب بعبادة، فمنهم من غلب فيه جانب العبادة ومنهم من غلب فيه فيه جانب الجبلة والصواب هو حمله على الجانب التعبدي اشتياط هذا الذي احتمل واحتمل عند العلماء هذا يسمون المحتمل محتمل الجبلة ومحتمل للتشريع نعم كركوبه فعظمة الحج وكجلسة الاستراحة وكالاضطجاع بعد ركعتي الفجر هذه من الأمور التي اختلف العلماء فيها ولكن الأحوط هو حمله على التشريع حمله على الأفعال على جانب التشريع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو ضابط الأفعال التعبدية طيب أيهما الأصل أيهما أي القسمين الأصل أي القسمين أصل في ذلك نعم إذا القسم غير الخاص هو هو الأصل ولذلك عندما نجد فعلا تعبديا عندما نجد فعلا تعبديا لا نسأل عنه أهو خاص بنصف أم غير خاص بل الواجب هو أن نأخذ به والواجب هو أن نأخذ به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب طيب وإذا وجدنا دليلا يدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن نحمله على الخصوص يجب أن نحمله على الخصوص ذكرنا أمثلة دالة على الخصوصية من هذه الأمثلة نعم الوصال الوصال من الأفعال التعبدية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو الوصال ما هو الوصال تفضل نعم مواصلة النهار بالليل في الصيام تماما ما الدليل على أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس شاملا للأمة بالضبط نعم لستك هيئتكم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني هذا هو الدليل مثال آخر من الخصوصية النكاح بغير ولي نعم النكاح بغير ولي نعم صحيح تمام النكاح بغير ولي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك هذا الدخول ما يلي الحالة. نعم ايش تبدا متعمل Thank you. بنوه على الأحوطية، بنوه على ماذا؟ على الأحوطية. أما القول بالوقف فهذا قول ضعيف، إن كيف نتوقف في فعل نبوي ونقول لا نقول فيه بالوجوب ولا نقول فيه بالاستحباب، مع أن هناك فرقا بين الوجوب وبين الاستحباب. إذا الفعل النبوي الخالي من هذا من البيان الأرجح فيه حمله على الاستحباب، مفهوم هذا؟ إذا الأفعال النبوية يبدو فيها الآن أنها أربعة، أربعة أقسام. الأول من هذه الأقسام، تفضل. الأفعال التعبدية الخالية من دليل الخصوصية، لا بد أن يكون تقولات الأفعال التعبدية الخالية من دليل الخصوصية. الثاني الله لا لا سير على التقييد، سير على التقييد. نعم، الأفعال التعبدية التي دل الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يلا الثالث. الأفعال العادية. يلا الرابع تفضل. الأفعال الجبلية. طيب كل واحد من هذه الأقسام له حكمه. يلا حكم القسم الأول. ليش هو حكم القسم الأول؟ تفضل. نعم حكم القسم الأول. الأقوال فيه ثلاثة، والراجح بشرط أن تكون هذه الأفعال خالية من البيان، خالية من دليل البيان. الله الثاني، ما هو حكمه؟ نعم أنه خاص به لا ينبغي لنا أن نفعله. يلا الثالث وهو نعم العادية، محمولة على الاستحباب، نعم في جنسها لا بعينها. طيب الثالث الجبلية، تفضل تنشر. نعم الاستحباب في هيئتها لا بذات، لا بذاتها. طيب ويمكن أن نضيف نوعا آخر وهو الفعل الذي احتمل واحتمل، احتمل القربة واحتمل الجبلة والعادة، فهذا النوع قد اختلف العلماء فيه، والأحسن هو حمله على التعبد، وذلك مثل ركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج، على كل حال يكفينا أن نفهم تلك الأقسام التي سبقت، والآن نشرع في الحصة الجديدة بتوفيق الله تعالى. قال المؤلف: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. طيب الأنواع المبحوث عنها في الشرع ثلاثة. النوع الأول الأقوال، والنوع الثاني الأفعال. انتهينا من البحث فيهما ولا لا؟ انتهينا من البحث فيهما. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أقوال وإما أفعال وإما إقرارات. إذا انتهينا من قسمي الأقوال والأفعال، عرفنا حكمهما، والآن نشرع في القسم الثالث من أقسام السنة وهو الإقرارات. هذا التعبير هو أسلم وأحسن، الإقرارات أو التقريرات النبوية. والمراد بالإقرارات النبوية هي ما يقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول وسلم فهذا يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما. يعتبر ماذا؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. لأن الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول المرفوع حقيقة، والثاني المرفوع حكما. ما هو المرفوع حقيقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه عليه الصلاة والسلام، مرفوع حكما ما أقر عليه أصحابه من الأقوال، فما أقر عليه أصحابه من الأقوال يعتبر مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم حكما. وكثيرا ما كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يقولون أقوالا سيسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتعتبر تلك الأقوال كأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، مثل إقراره صلى الله عليه وآله وسلم للجارية التي سألها أين الله فقالت في السماء، فأقرها صلى الله عليه وسلم على هذا القول، فصار هذا القول مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل إقراره قول أبي بكر الصديق عندما قال رضي الله تعالى عنه: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حكما. مفهوم معنى الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه. شو سلبه؟ له ما معه، له أن يملك ما معه. إذا فصار هذا تشريع ولا لا؟ صارت شريعة للأمة إلى يوم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأنه قيل بحضرته فأقره والمنكر على قائله. هذا نوع القول. وأما نوع الفعل فهو كثير أيضا، ومن ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، عندما صاد خالد بن الوليد ضبا وشواه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، فلما لم يأكل منه توقف الصحابة، لأنهم كانوا وقافين عند حدود الله تعالى شديدي القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلوا. قالوا: يا رسول الله لماذا لم تأكل؟ قال: أما أنا فقد نشأت بأرض لا تأكل الضباب، فعافت نفسي. فأقره صلى الله عليه وسلم على أكل الضب، فصار أكل الضب حلالا بسنة. ما هي السنة؟ سنة الإقرار. وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يقرأ بسورة الإخلاص في كل صلاة، وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك على قراءتها؟ قال: أحبها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن حبك إياها قد أدخلك الجنة؟ فصارت قراءة الإخلاص في كل صلاة